بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 36 من مجالس قراءة متممة الأجرمية والتعليق عليها، وكنا قد شرعنا المجلس السابق في أبواب التوابع وقرأنا باب النعت، وفي هذا المجلس إن شاء الله نشرح باب العطف. العطف نوعان: العطف الذي بحروف العطف ويسمى عطف النسق، والنوع الآخر وهو ما يسمى بعطف البيان، وهو يشبه إلى حد كبير جدا البدل، سيما بدل الكل من الكل، وهذا ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى الرعيني الحطاب: باب العطف. قال: والعطف نوعان، عطف بيان وعطف نسق. عطف البيان هو التابع المشبه للنعت في توضيح متبوعه إن كان معرفة، نحو أقسم بالله أبو حفص عمر، وفي تخصيصه إن كان نكرة، نحو هذا خاتم حديد بالرفع. ثم قال رحمه الله: ويفارق النعت في كونه جامدا، يعني عطف البيان يفارق النعت في كونه جامدا غير مؤول بمشتق، والنعت مشتق أو مؤول بمشتق، ويوافق متبوعه، يعني عطف البيان يوافق متبوعه مثل النعت في 14، في واحد من أوجه الإعراب الثلاثة، وفي واحد من التذكير والتأنيث، وفي واحد من التعريف والتنكير، وفي واحد من الإفراد والتسمية والجمع، فهذه 14. ثم قال: ويصح في عطف البيان أن يعرب بدل كل من كل في الغالب، طبعا إلا في بعض المسائل القليلة المحفوظة في كتب النحو بنفس الشواهد ونفس الأمثلة. العطف يطلق في الكتب السهلة التي تدرس للمبتدئين على العطف الذي يكون بالحروف فقط، وأما عطف البيان فلا تجد له ذكرا في كتب المبتدئين إلا إذا أكملت في الكتب المتخصصة. قوله العطف: العطف في اللغة هو الرجوع إلى الشيء مرة أخرى بعد الانصراف عنه، وأما في الاصطلاح فيطلق على نوعين من الدروس أو التوابع: عطف البيان وهو الذي يشبه البدل، وعطف النسق وهو الذي يكون بالحروف المعروفة بحروف العطف. وعطف البيان قال له مثالا، قال نحو أقسم بالله أبو حفص عمر، فهنا أبو فاعل مرفوع وذكر بعده عمر، وهذا من الأمثلة التي يصح إعرابها بدلا وكذلك عطف بيان، وكثير من العلماء لا يفرقون بين البدل وبين عطف البيان، بدل الكل من الكل وعطف البيان كما سيأتي إن شاء الله، إلا في مسائل نادرة وقليلة. فقوله أقسم بالله أبو حفص عمر، كلمة عمر هي عطف بيان أو بدل من كلمة أبو، وهي مرفوعة لأنها تابعة لها، وذكرت للتوضيح لأن هذا معرفة، هذا مثال أورده المصنف إذا كان العطف هنا عطف البيان يتبع معطوفه أو تابعه متبوعه الذي قبله، وهو معرفة مثله، فيكون الغرض منه التوضيح. نعم. أما مثال النكرة فذكره وقال هذا خاتم حديد بالرفع، وأكد بذكر الرفع لأنه قد يقرأ هذا خاتم حديدا بالنصب ويكون تمييزا، أو قد نقرأها أيضا هذا خاتم حديد بالجر ويكون مضافا إليه. أما قول هذا خاتم حديد بالرفع فهذا هو عطف البيان وهو الآن من نكرة. نعم هذا الآن من نكرة والمقصود بها التخصيص. نعم وهذا موجود في القرآن كما في قوله تعالى ويسقى من ماء صديد، ماء صديد، وأيضا كقوله تعالى يوقد من شجرة مباركة زيتونة، زيتونة هذا هو البلل أو عطف البيان للشجرة. وقوله تعالى أيضا من ماء صديد، هنا صديد عطف البيان من ماء وليست نعتا. لماذا؟ لأنها ليست مشتقة وإنما هي جامدة، فالصديد نوع من السوائل، نسأل الله العافية السلامة من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. فهنا أعرب كلمة صديد عطف بيان ولم يعربوها نعتا لأنها جامدة. وقوله تعالى يوقد من شجرة مباركة زيتونة، أعرب مباركة، أعرب مباركة، يوقد من شجرة مباركة أعربها نعتا، وأما زيتونة فأعربوها عطف البيان. وكذلك قوله تعالى أو كفارة طعام مساكين، أو كفارة طعام بدلا من كفارة، على كل حال أو عطف بيان له. فذكر هنا رحمه الله مثالين، الأول للمعرفة والغرض منه التوضيح أبو حفص عمر، والثاني للنكرة والغرض منه التخصيص كقوله هذا خاتم حديد. وأما أنه يشبه النعت، يعني عطف البيان يشبه النعت، فلأنهما يتفقان في توضيح المعرفة وفي تخصيص النكرة. هناك فرق آخر مهم جدا جوهري، وهو أن عطف البيان هو يوضح المتبوع نفسه، يعني إذا قلت أبو حفص قد يكون هناك شخص آخر كنيته أبو حفص، محمد مثلا عنده حفص أو حفصة فيكنى بها يقول أبو حفص وهو محمد. وأما أن تقول أبو حفص عمر فأنت تقصد عمر لا تقصد محمد، إذا كان كل منهما لديه بنت تسميها حفصة. فذكر الاسم بعد ذلك على سبيل الإيضاح، عمر أو محمد أو فلان أو علان، هذا على سبيل الإيضاح. فأنت الآن تقصد هذا الذات، هو بعينه تقصده. أما النعت فأنت لا تريد هذا الذات وإنما تريد صفة فيه. نعم إذا قلت جاء محمد الكريم، جاء محمد المهذب، فأنت تريد وصفا معينا في محمد وهو الأدب. أما إذا قلت جاء محمد أخوك فأنت تريده هو نفسه، هو الذات، تريد الذات لا تريد صفة. وهذا هو الفارق الجوهري بين عطف البيان وبين النعت، وكذلك عطف البيان أو بدل الكل من الكل. وأما قوله إنه يوافق متبوعه فهذا واضح، كأنه مثل النعت الذي يوافق منعوته في 14، في 14، وهذا كله تقدم وقرأنا مثله في الدرس السابق، يوافقه في 14 ففي هذا المثال أبو حفص عمر يوافق مدبوعه في أنه مرفوع وفي أنه مفرد وفي أنه مذكر وفي أنه معرفة. أما المثال الثاني خاتم حديد فهذا يوافق مدبوعه في أنه أيضا مرفوع وفي أنه مفرد وفي أنه مذكر ويوافقه في أنه نكرة كذلك. نعم. وأما المسائل التي فارق فيها عطف البيان البدل فهما مسألتان تحديدا يعني ذكرتا في كتب النحو مسألتان محفوظتان. ورأى جماعة من العلماء أنه لا فرق بين عطف البيان وعطف والبدل بدل كل نقل، وأن الفرق بينهما لا يتجاوز مسائل محفوظة لا يستحق الأمر بعد ذلك أن نقول إن هناك درسين عطف البيان والبدل وهما شيء واحد. وهاتان المسألتان الأولى منهما لما تقول يا زيد الحارس، الحارس هو زيد، لكن يقولون هنا كلمة الحارس عطف بيان وليست بدلا ولا يصح أن تعرب بدلا، لأن البدل يكون على نية أن يوضع مكان المبدل منه يأخذ مكانه تماما. يعني إذا قلت قال محمد أخوك، قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قال الفاروق عمر رضي الله عنه، فالفاروق هو عمر ومحمد هو أخوك والنبي هو محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا نحن سندرس إن شاء الله البدل فيما يأتي من التوابع، لكن حتى الآن نعرف أنه كلمة تأخذ مكان كلمة أخرى، ومن درس الأجرمية لابد أنه يعرف ذلك. لكن عطف البيان يخالف البدل أحيانا في هذين المثالين نقرأهما الآن. المثال الأول هو قولهم يا زيد الحارس، فهنا الحارس هل هي بدل من زيد أو عطف بيان من زيد؟ قلنا لو أنها بدل فإنه يصح أن تحل محل الأول، لأنهم يقولون بدل ومبدل منه، يعني يمكنك الاستغناء عن واحدة منهما من الكلمتين. فلو قلت يا زيد كأنك تقول يا الحارس، وهذا النداء لا يستقيم، لأنك لا تستطيع أن تنادي الاسم المحلى بألف ولام إلا إذا قلت أيها، يا أيها الحارس. أما أن تقول يا الحارس فهذا غير صحيح، هذا موجود في بعض العاميات كعامية أهل الحجاز والذين ينادون الاسم المحلى بالألف واللام فيقولون يا الحارس يا الرجل يا الأستاذ يا الشيخ، وهذا مخالف، هذا مخالف للفصاحة ولأساليب الكلام المحفوظة. فهنا قولهم يا زيد الحارس، قالوا الحارس ليست بدلا بل إنها يجب أن تكون عطف بيان، لأنك لا تستطيع أن تقول يا الحارس بدلا من يا زيد، فلذلك ليست بدلا، فقالوا إنها عطف بيان وجوبا. وأما المثال الثاني الذي يذكره النحاة في التفرقة بين عطف البيان والبدل فهو قولهم هند أو هند، يصح التنوين وعدمه، هند جاء زيد، هند جاء زيد أخوها، هند قام زيد أخوها. قالوا أخوها عطف بيان ولا يمكن أن يكون بدلا. لماذا؟ قالوا أيضا لأن البدل يكون على نية إحلاله محل المبدل منه الذي ذكر أولا. يعني قالوا في هذا المثال تحديدا هند قام زيد أخوها، هند قام زيد وهند قام أخوها، إما هذا وإما هذا. طيب لو أنت قلت هند قام زيد فقط واستغنيت عن كلمة أخوها، قلنا لأن هذه لو أنها بدل فيمكن الاستغناء عنها والاكتفاء بالمبدل منه، لأن أحدهما يمكن حذفه. هكذا درس البدل إن شاء الله سيأتي بيانه فيما يأتي إذا قدر الله لنا البقاء واللقاء. فلو قلت هند قام زيد، هل هذا كلام مفيد؟ الجواب لا، هذا غير مفيد. هند قام زيد ما هذا؟ هل تريد أنها جملة فعلية خبر؟ طيب أين الرابط؟ لو قلت هند قام زيد أين الرابط؟ لكن إذا قلت هند قام زيد أخوها فهنا يوجد رابط يعود على هند، لأن الجملة، لأن الخبر إذا وقع جملة فلا بد أن يشتمل على ضمير رابط يعود على المبتدأ. فهنا لما تقول هند قام زيد أخوها في رابط وهو أخو الهاء في أخوها. أما إذا قلت هند قام زيد فهذا غير صحيح، لأن غير مشتملة على الرابط، ولذلك لا تستطيع الاستغناء عن كلمة أخوها، لا يمكن الاستغناء عن كلمة أخوها، ولذلك فهي ليست بدلا بل يجب أن تعرب هذا الذي يسمونه عطف البيان. وسر ذلك أن البدل يكون على نية تكرار العامل ويستغنى عن البدل أو المبدل منه. تكرار العامل يعني تكرار الفعل، يعني إما تقول هند قام زيد فقط أو تقول هند قام أخوها فقط. طيب إذا قلت هند قام أخوها فهذا كلام مستقيم، أما إذا قلت هند قام زيد هذا غير صحيح، لأن الجملة قام زيد لا علاقة لها بهند، لا يوجد رابط، فلا يمكن أن تكون خبرا لهند. وهذا هو الذي جعلهم يقولون إن كلمة أخوها ليست بدلا، لا يمكن الاستغناء عنها، بل هي عطف بيان، بل هي عطف بيان. وسوف يأتي إن شاء الله مزيد من الفوارق بين البدل وعطف البيان في آخر هذا الدرس في الفوائد التي أعددتها. بعد ذلك ننتقل إلى قول المصنف رحمه الله، قال: وأما عطف النسق فهو التابع الذي يتوسط بينه وبين متبوعه حرف من هذه الحروف العشرة، وهي الواو والفاء وثم وحتى وأم وأو وإما وبل ولا ولكن. هذه الحروف موجودة في الأجرومية. طبعا إذا قارنا سريعا كل ما سبق ذكره الآن في مجلسنا هذا مما يتعلق بعطف البيان فهو غير موجود في الأجرومية، وهذا مما تممه أو مما زاده هنا الحطاب الرعيني رحمه الله. وكذلك قوله: وأما عطف النسق فهو التابع الذي يتوسط بينه وبين متبوعه حرف من حروف هذه الحروف العشرة، هذا كذلك لم يذكر بالضبط في الأجرومية، وإنما ذكرت الحروف، ذكرت الحروف وأحكامها من ناحية الإعراب. ثم قال الحطاب الرعيني رحمه الله: فالسبعة الأول، السبعة الأول التي ذكرت من حروف العطف، لأنه يقسمها إلى سبعة وثلاثة، يعني كل عشرة يقسمها إلى سبعة وثلاثة، الواو والفاء وثم وحتى وأم وأو وإما، هذه السبعة. وبعد ذلك بل ولا ولكن، هذه الثلاثة لها حكم آخر. قال: فالسبعة الأول تقتضي التشريك في الإعراب والمعنى. ثم قال: والثلاثة الباقية تقتضي التشريك في الإعراب فقط. نعم، كيف هذا؟ كما يأتي إن شاء الله أن الواو والفاء وثم وحتى وأم وأو وإما تفيد التشريك في الإعراب، هذا معروف، وفي المعنى أيضا، لأنها تفيد النقل الحكم مما قبلها إلى ما بعدها. نجح محمد وزيد، كل منهما نجح. يموت الناس حتى الأنبياء، كل منهما يموت. لكن بالنسبة للأدوات الثلاثة الأخيرة بل ولا ولكن فإنها لا تنقل المعنى، وإنما تفيد اشتراك الإعراب. كيف لا تنقل المعنى؟ تقول نجح زيد بل عمرو، يعني انك تنفي عن زيد الان يسمى بل الاضراب، حرف بل هذا يفيد الاضراب. لما تقول نجح زيد بل عمر فانك لا تثبت النجاح، خلاص لا تثبته زيد، وانما تضرب عن ذلك صفحا وتنقل هذا الحكم النجاح الى ما بعد بل. كذلك تقول احب المانجو لا البرتقال، لا البرتقال، فهنا يعني لا يوجد اشتراك في الحكم بينهما، فإنك تثبت المحبة لأحدهما من دون الآخر، وهكذا بل ولا ولكن، وإن أفادت اشتراكا من الناحية الإعرابية إلا أنها تخالف بين المتعاطفين في المعنى، اختلافهما في النفي والإثبات. قال السبعة الأول تقتضي التشريك في الإعراب والمعنى، والثلاثة الباقية تقتضي التشريك في الإعراب فقط. ثم قال رحمه الله فإن عطفت بها على مرفوع رفعت، أو على منصوب نصبت، أو على مخفوض خفضت، كل هذا ما يتعلق بالإعراب وموجود في الأجرمية، أو على مجزوم جزمته، يعني هذا متعلق بالأفعال. قال نحو قوله وصدق الله ورسوله، وقوله ومن يطع الله ورسوله، منصوب، وقوله آمنوا بالله ورسوله مجرور. طيب، وقوله وإن تؤمنوا وتتقوا، الآن مثال للفعل، وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. تؤمنوا وتتقوا، هذا معطوف على تتقوا، معطوف على تؤمنوا، يؤتكم أجوركم ولا يسألكم، معطوف على يؤتكم. هذه أمثلة ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. هذا الباب هو المعروف في العطف، وهو عطف النسق. فإذا أطلق العطف فإنما يراد به عطف النسق، وهو العطف ذو الحروف الذي يعتمد على الحروف، والنسق مصدر، النسق مصدر الفعل، نسق ينسق، نسق الكلام ينسقه، نعم، والمصدر نسق ونسق، يعني بالتسكين، بتسكين السين أو بفتحها. وقالوا إنه اسم مصدر وليس مصدر. على كل حال هذا يتعلق بالترتيب، ترتيب الكلام وتنظيمه. نعم، هذه الحروف العشرة كما قلنا حروف العطف يقسمها إلى قسمين، السبعة الأولى تفيد التشريك في المعنى مع الإعراب، أما الثلاثة الأخيرة فهي تقتضي التشريك في وجه من وجوه الإعراب كما رأينا، ولكنها تخالف في المعنى بل ولا ولكن، باختلاف المتعاطفين في النفي والإثبات. ثم قوله يعني بعد ذلك فكله واضح إن شاء الله، قوله إذا عطفت أو إن عطفت بها على مرفوع، يعني عطف النسق هذا يدخل في جميع وجوه الإعراب، الرفع والنصب والجر والجزم، ولأنه يدخل في الأسماء والأفعال، لأن عطف النسق يعطف الأسماء على الأسماء والأفعال على الأفعال، بخلاف النعت وهو من التوابع الذي قرأناه في الدرس السابق، وكذلك عطف البيان فهذا يدخل الأسماء فقط، يدخل الأسماء فقط، عطف البيان و النعت يدخل الأسماء، أما هنا عطف النسق فهذا يدخل الأسماء والأفعال. والأمثلة التي ذكرها قوله تعالى وصدق الله ورسوله، فهنا عطف اسما على اسم مرفوعين، ومثال ذلك في الفعل إذا قلت يقوم زيد ويقعد، يقوم ويقعد هذا معطوف مرفوع في الأفعال، وقول الله تعالى والله يقبض ويبسط مرفوع كذلك. ومثال المعطوف المنصوب في الأسماء ما أورده المصنف رحمه الله قوله تعالى: ومن يطع الله ورسوله. نعم. وكذلك الاسم المجرور أو المخفوض قوله تعالى: آمنوا بالله ورسوله. بالله ورسوله. نعم. قوله تعالى: لله ملك السماوات والأرض. الأرض معطوف على السماوات. نعم. وقول العطف في الأفعال قوله: إن تؤمنوا وتتقوا. فهذا معطوف تؤمنوا وتتقوا. عند الإعراب تقول تؤمنوا هذا فعل مضارع مجزوم بإن وعلامة جزم حذف النون لأنه من الأفعال أو من الأمثلة الخمسة. ثم نقول وهو معطوف عليه، يعني عند الإعراب نعرب كما نعرب، وبعد أن ننتهي من الإعراب نقول ماذا؟ وهو معطوف عليه، الذي قبل حرف العطف نقول وهو معطوف عليه، والاسم الذي بعده أو الفعل الذي بعده يعني بعد حرف العطف نقول اسم معطوف أو فعل معطوف. فهنا قوله تعالى: وإن تؤمنوا وتتقوا، قلنا وتتقوا الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. تتقوا هذا فعل مضارع معطوف على تؤمنه مجزوم مثله وعلامة جزمه حذف النون. يؤتكم أجوركم طيب ولا يسألكم أموالكم. طبعا يؤتكم ولا يسألكم، من الضروري جدا أن تنتبه لموضع العطف، يعني قد يأتي المتعاطفان قبل الواو وبعد الواو، أو قبل الفاء وبعد الفاء، أو قبل ثم وبعد ثم، يعني متجاورين، وقد يأتيان متباعدين، وتكمن مهارتك وفهمك للنص بربط أجزائه بعضها ببعض وتحديد موضع العطف، لأن هذا يختلف، يعني يؤدي إلى اختلاف المعنى وإلى فساد المعنى. انظر إلى قول الله تعالى: أنا وأذن من الله للناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. سبحان الله، إذا قرأت ورسوله تكون ماذا؟ تكون كفرت بالنبي صلى الله عليه وسلم. طبعا لا نكفر الناس يعني إلا إذا اعتقدوا ذلك هنا في هذه القراءة، لكن ما معناها؟ أن الله بريء من المشركين ورسوله، يعني الله برئ من المشركين ومن رسوله. يعني إذا عطفت رسوله على إذا عطفت رسوله على المشركين فتدخله في حكم ماذا؟ أن الله بريء منهم سبحان الله، من المشركين، وأضفت إلى ذلك الرسول عطفته. لكن القراءة الصحيحة أن الله بريء من المشركين ورسوله، يعني رسوله كذلك بريء، وهذه الفائدة سوف تأتي في آخر الباب، يعني تحديد موضع العطف على أي شيء يترتب عليه أمور عظيمة جدا، يترتب عليه فهم المعنى. ليست المسألة أنني يعني أعطف أسماء على أسماء، الأمر ليس يعني ليس لعبا، ليس المقصود منه أنك تقول هذا مع هذا خلاص، لا، أن تفهم، لابد أن تفهم المعنى المراد. يعني كما في قوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، سورة المائدة، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. هذا مقصود، هذا الإعراب مقصود، لأن قوله تعالى وأرجلكم ليس معطوفا على برؤوسكم، وإلا لكانت القراءة وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. ففي قراءة حفص وأرجلكم منصوب، لماذا؟ لأنه ليس معطوفا على امسحوا برؤوسكم، وإلا وإنما هو معطوف على فاغسلوا وجوهكم، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم وامسحوا برؤوسكم. إذن لماذا لم يأتي الترتيب هكذا؟ لأن الترتيب مقصود، الترتيب مقصود في يعني الوضوء. على كل حال هذه فائدة أخرى يعني غير متعلقة هنا المتعلق هنا أو المرتبط بالدرس النحوي هو موضع العطف، لأن هذا يتوقف عليه معنى. امسحوا برؤوسكم وأرجلكم، سبحان الله، لأنه معطوف على أرجلكم، معطوف على أول الآية، فأغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وأرجلكم، داخل في الغسل. طيب على كل حال نرجع إلى حيث وقفنا في مثال جزم الأفعال، قول المصنف رحمه الله: وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. مجزوم معطوف على مجزوم، وهنا المثال الذي ذكره ابن الروم قال: زيد لم يقم ولم يقعد، وأمسكوا عليه هذا خطأوه. قالوا: كيف لم يقم ولم يقعد؟ هذا ليس مثالا للعطف، لأنك قلت لم يقم ولم يقعد، فهذا عطف جملة، ولم يقعد هذا مجزوم بلم، يقعد مجزوم بلم، وليس مجزوم، ليس مجزوما بالتبعية، أو ليس معمولا للواو. فقالوا: إذا قال لم يقم ويقعد، لم يقم ويقعد، كان هذا هو المثال الصحيح. ثم قالوا أيضا: هذا فيه اضطراب، لأنك إذا قلت لم يقم ويقعد، طيب ماذا فعل؟ لأن الإنسان إما قائم وإما قاعد، يعني إلى آخر تعليقات النحويين على ابن أجر الروم رحمه الله. انتقل بعد ذلك المصنف الرعيني إلى معاني حروف العطف، انتقل إلى معاني حروف العطف، فقال رحمه الله تعالى: والواو لمطلق الجمع نحو جاء زيد وعمر، قبله أو معه أو بعده، هكذا يقول، قبله أو معه أو بعده. والفاء للترتيب والتعقيب، واو لمطلق الجمع يعني تفيد اشتراك متعاطفين في حكم، في فعل، في عمل، دون دلالة على تقدم أحدهما، تقدم أحدهما أو تأخره على الآخر. الواو فقط للجمع. قال: والفاء للترتيب والتعقيب، تعقيب يعني السرعة، ترتيب وسرعة، نحو ثم أماته فأخبر، بسرعة بعد الموت يكون الإنسان في القبر. قال: وثم للترتيب والتراخي، التراخي يعني مساحة، وقت، زمن، نحو ثم إذا شاء أنشر، الإنسان يبقى مدة في قبره، ثم إذا شاء أنشر. فهنا قوله عن الواو إنها لمطلق الجمع لأنها لا تدل على ترتيب، لا تدل على ترتيب، وإنما تفيد الاشتراك بين المتعاطفين. فإذا فهم الترتيب من خلال السياق فهذا يعود إلى السياق، إذا فهم الترتيب من خلال معلومة خارجية، معلومة أخرى خارج السياق، فهذا أيضا يعود إلى ما يسمى بالسياق الخارجي، أو بالمعلومة الاجتماعية، أو بالمعلومة الخارجية التي تعرفها. أما ما يتعلق بالنص، ما يتعلق بالمتعاطفين في داخل النص بالواو، الكلام يعني المذكور أمامك بالواو، فلا نفيد هذا الترتيب من خلال الواو. يعني قول الله تعالى: وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل، هنا المفهوم أن الله أوحى إلى كل منهما عليهما السلام، ولا يدل على ترتيب، الواو لا يدل على ترتيب. أما الترتيب فهو معلوم من خلال الأحوال التاريخية، الأحداث التاريخية، أن إبراهيم عليه السلام أبو إسماعيل عليه السلام، فكان الوحي له أولا. الواو لم تفد ذلك، لابد أن نعرف، الواو لم تفد ذلك، تعلمنا ذلك من خلال المعنى الآخر. يعني انظر إلى قوله تعالى: كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك، سورة الشورى، كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك. طيب الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، كذلك يوحي إليك ربك عز وجل وإلى الذين من قبلك، طيب ما الذي جاء أولا، النبي صلى الله عليه وسلم أو الذين من قبله عليهم السلام؟ وما ذلك قال سبحانه وتعالى: ذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك. هنا الواو لا تفيد ترتيبا، ترتيب فهمة، لأن إذا كانت الواو تفيد الترتيب لبدأ سبحانه وتعالى بالذين من قبل أولا، كذلك يوحي إلى الذين من قبلك وإليك، ترتيب بالواو، لكن الواو ما أفنى ذلك، ما أفنى ذلك. طيب أيضا يعني إذا قلت جاء محمد وعمر يعني أنه جاء كل منهما، يحتمل أنهما أتيا معا، يحتمل أن أحدهما جاء قبل الآخر الأخير أو الآخر، لا بأس في هذا كله، لا بأس في هذا كله. الواو لا تدل على ترتيب معين بينهما، وإنما يفهم ذلك من الأحداث أو من المعلومات الأخرى. نعم. ومنه أيضا قوله تعالى إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، متوفيك ورافعك إلي، ما الذي حدث أولا؟ أن الله رفعه أولا وتأتي بعد ذلك الوفاة. هذا على قوله. القول الآخر أن الله سبحانه وتعالى قال إني متوفيك أي منيمك، أنه ينام ثم يرفعه الله وهو نائم، على يعني أحد القولين. فإذا أخذنا بالقول الأول أن الوفاة معنى الموت، فهو لم يمت حتى الآن عليه السلام وإنما رفعه الله، فإذا الواو لا تفيد الترتيب وإنما تفيد مطلق الجمع، وهذا في فوائد أخرى سأذكرها في آخر الباب إن شاء الله تعالى. قوله بعد ذلك الفاء، الفاء للترتيب والتعقيب، هذا واضح. الترتيب أن تضع كل شيء مرتبا في مكانه أو في منزلته، والمراد هنا أن الذي بعد الفاء، المراد أن الذي بعد الفاء يأتي حقيقة بعد الذي قبلها وعلى وجه السرعة بلا مهلة، لأن الذي بعد الفاء هذا المعطوف يأتي في الحقيقة على الترتيب بعد المعطوف عليه الذي قبل الفاء. فإذا قلت جاء زيد فعمر، جاء زيد فعمر، يعني أن زيدا جاء أولا ثم بعد ذلك عمر، لكنك لا تقول ثم، لأنك إذا قلت ثم جاء زيد ثم عمر هذا يعني أن هناك وقتا بينهما بعده الوقت، أما إذا قلت جاء زيد فعمر أي أنه جاء بعده بسرعة، وهذا الذي يسمونه التعقيب. التعقيب مأخوذ من العقد، وعقد الشيء آخره الذي يأتي بعده مباشرة. وأما قوله ثم للترتيب والتراخي، هذا التراخي هو المهلة التي تكون بين المتعاطفين، جاء زيد ثم عمر أي بعده بمدة، فهم ذلك من قوله ثم. وهناك ملحوظات أنه ليس دائما تأتي ثم التراخي، وإما لكن هذا هو الغالب عليه، هذا هو الغالب عليه، كما سيأتي إن شاء الله عز وجل في فوائد الباب. أما المثال الواضح هنا في أن ثم تفيد التراخي ذكره المصنف، ثم إذا شاء أنشره، ثم إذا شاء أنشره، الإنشار يتراخى، الإنشار بالفعل أنشر مثل البعث، بعثه الله سبحانه وتعالى. ثم إذا شاء أنشره بعدما أخبره، قد يمكث الإنسان في قبره مدة طويلة، مدة طويلة كما قبر البشر منذ آلاف السنين ولا يزالون يقبرون إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى وتقوم القيامة. على كل حال فهنا قوله ثم إذا شاء أنشره يعني بعد وقت أو بعد مدة من الإقبار، الإنشار بعد الإقبار. قوله بعد ذلك والعطف بحتى قليل، ويشترط فيه أن يكون المعطوف بها اسما ظاهرا، وأن يكون بعضا من المعطوف عليه وغاية له، نحو أكلت السمكة حتى رأسها بالنصب. قال ويجوز الجر له على أن حتى جارة، يعني حرف جر، كما تقدم في المخفوضات، يعني تقول أكلت السمكة حتى رأسها أي إلى رأسها، تكون حتى بمعنى إلى. قال ويجوز الرفع له على أن حتى ابتدائية، يعني تقول أكلت السمكة حتى رأسها، فتكون رأسها مبتدأ والخبر محذوف. قال حتى ابتدائية ورأسها مبتدأ والخبر محذوف، أي حتى رأسها مأكول، حتى رأسها مأكول والخبر محذوف تقديره مأكول. هذه تأويلات، لأن حتى قد تكون حرف ابتداء يأتي بعدها مبتدأ، وقد تكون حرف جر يأتي بعدها اسم مجرور، وقد تكون حرف عطف يأتي بعدها اسم معطوف. طيب ثم قال وأم لطلب التعيين إن كانت بعد همزة داخلة في أحد المستويين. أم لطلب التعيين إن كانت بعد همزة داخلة على أحد المستويين، تقول أزيد عندك أم عمرو، أزيد عندك أم عمرو. هنا أزيد الهمزة الاستفهام، همزة استفهام تسمى، هذه الهمزة همزة الاستفهام التي التسوية، كذلك تسمى التسوية، يعني تسوي في الحكم بين شيئين أو بين أحد المسؤول عنهما. أزيد عندك أم عمرو، يعني تستوي، يعني يستوي الحكم عند المتكلم بما يخص زيدا وعمرا. أزيد عندك أم عمرو، هذه الهمزة الاستفهامية التي تفيد التسوية هي علامة فارقة لمجيء أم بعدها، وأم هذه تفيد التعيين، يعني تريدك أن تعين واحدا منهما. فإذا وجدت أم انظر في الجملة هل قبلها همزة استفهام، فتعرف أن أم هنا هي حرف العطف هذا الذي يطلب به تعيين أحد المستويين أو المسؤول عنهما، أو المسؤول عنهما. طيب العطف بحتى، يعني في قوله أكلت السمكة حتى رأسها، فهنا قال بشرط، قال بشرط، ما هي شروط العطف بحتى؟ قال أن يكون المعطوف بها اسما. طيب لا تعطف لا تعطف أفعالا ولا تعطف الضمائر، يعني هنا ذكر لها شروطا العطف بحتى. قال يشترط فيه أن يكون المعطوف بها اسما، هذا أول شرط، ليس فعلا، ظاهرا، يعني اسم ظاهر هو الشرط الثاني، ليس ضميرا، يعني يكون اسم ظاهر. قال وأن يكون بعضا من المعطوف عليه، هذا الشرط الثالث، يكون بعضا منه مكملا له، يعني السمكة حتى رأسه، ويموت الناس حتى الأنبياء، الأنبياء بعض من الناس والرأس بعض من السمكة، وهكذا. وغاية له، غاية الشيء يعني نهايته، والمقصود أنها تعطف ما كان نهاية لشيء في آخره، نعم، كما رأينا في هذا المثال أكلت السمكة حتى رأسها، فهذا الرأس هو اسم، هو ظاهر ليس ضميرا، وهو بعض من السمكة، وهو غاية لها لأنه آخر شيء فيها، ذلك في قولهم مات الناس أو يموت الناس حتى الأنبياء، فالأنبياء هو اسم وهو ظاهر وهو الغاية وهو بعض من الناس وهكذا، فهو غايته آخر شيء وهو أفضل شيء في الناس، إذا أردت يعني غاية الشيء هنا الارتفاع، الوصول إلى الدرجة العليا في أعلى مراتب البشر وهم الأنبياء عليهم السلام. بالنسبة لأم قلنا تسبق بهمزة استفهام يراد بها تعيين أحد المستويين، لما تقول أزيد عندك أم عمرو، فهنا يستوي عندك أن يكون أحدهما موجودا. وهذه لابد أن يكون الجواب عنها واضحا بتعيين أحدهما. وعلامة هذه أي علامة أم أنها يصح الاستغناء عنها بأي. علامة أم لما تقول زيد عندك أم عمرو، يعني كأنك تقول أي منهما عندك. فإن استطعت أن تعبر بهذا الشكل، أن تحذف أم وأن تعبر بأي فتقول أي منهما عندك، أو أي المتعاطفين يعني، أو أيهما، فهذا دليل على أم وهو حرف عطف. أم وهو حرف عطف. بعد ذلك قال المصنف رحمه الله تعالى: وأو للتخيير أو الإباحة بعد الطلب، نحو تزوج هندا أو أختها، وجالس العلماء أو الزهاد، وللشك أو الإبهام أو التفصيل بعد الخبر، نحو لبسنا يوما أو بعض يوم. وإن أو إياكم لعلى هدى، وأيضا قوله كونوا هودا أو نصارى. هذه كلها أمثلة لأو تفيد التخيير أو الإباحة بعد الطلب. كذلك الشك والإبهام والتفصيل، يعني هنا ذكر خمسة معاني لأو، وهناك معاني أخرى في الكتب المطولة الأخرى. ثم قال: وإما بكسر الهمزة، وهي مثل أو، قال مثل أو بعد الطلب والخبر، نحو تزوج إما هندا وإما أختها. ثم قال: وبقية الأمثلة واضحة، وقيل إن العطف إنما هو بالواو، وأن إما حرف تفصيل. يعني هنا قال العلماء تزوج إما هندا وإما أختها، واو موجودة، تزوج إما هندا وإما أختها، الواو هي حرف العطف، ولم يعتبروا إما حرف عطف، يعتبروا الواو، لأن إما دائما تأتي مصحوبة بالواو، فقالوا تزوج إما هندا وإما أختها، فالواو هي التي تأتي هنا دائما مع إما، فاعتبرها كثير من النحاة هي العاطف هنا. وإما هذا يسمى حرف تفصيل، حرف تفصيل. طيب، إذن قوله وأو هذا حرف من حروف العطف موضوع للاختيار أو للشك بين أحد شيئين أو أشياء، وهذه المعاني موجودة أذكرها الآن إن شاء الله. فقد تستعمل الواو، قد تستعمل الواو للاختيار بين شيئين، كما تقول مثلا تزوج هندا أو أختها، واحد منهما، اختيار بين شيئين، وجالس العلماء أو الزهاد. وقد يأتي الاختيار بين عدة أشياء، كما في قوله تعالى ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، هذا أكثر من اثنين، أكثر من اثنين تأتي فيها الواو، الاختيار بين اثنين أو الاختيار بين متعدد. وأما معانيها فهي كثيرة، ذكر منها المصنف خمسة، فقال التخيير والإباحة وهما يكونان بعد طلب. طيب، ما الفرق بين التخيير والإباحة؟ التخيير يعني تختار، لابد أن تختار، لا تستطيع أن تأخذ الاثنين. لما تقول تزوج هندا أو أختها، هل يمكنك الجمع بين الأختين؟ لا، لا تستطيع ذلك، فهنا لابد أن تختار. أما الإباحة فيباح لك، كما في قول المصنف وجالس العلماء أو الزهاد. طيب، ويمكن أجالس الاثنين؟ نعم، تستطيع أن تجالس الاثنين، جالس العلماء أو الزهاد، فلا مانع من مجالستهما أو مجالسة الصنفين معا، فهذا يسمى الإباحة. أما الاختيار فلازم تختار. وأما الثالث والرابع قال الثالث الشك، والرابع الإبهام، والخامس التفصيل. هذا كله وللشك أو الإبهام أو التفصيل، هذا كله كلام المصنف. طيب ما هو الشك؟ الشك يعني التردد ضد اليقين. لما تقول مثلا في قوله تعالى لبثنا يوما أو بعض يوم، هم يشكون ما يتأكدون، لبثنا يوما أو بعض يوم، فهذا الشك الذي وقع فيه أهل الكهف، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، في الحقيقة كم لبثوا؟ 300 سنين أو ازدادوا 9، وهم يشكون في ذلك. على كل حال الشك هو التردد، عدم اليقين. أما الإبهام، الإبهام فهو مقصود من المتكلم لكي يبهم ويخفي شيئا عن المخاطب، هو يعلم الأمر ولكنه أراد أن يخفيه، إخفاء المتكلم على السامع مراده، هذا هو الإبهام. يعبرون عنه أيضا بالتشكيك، يعبرون عنه بالتشكيك، يعني إيقاع السامع في الشك. يعني لما تقول جاء زيد أو عمرو وأنت تعرف الذي جاء، فأردت أن تبهم على المخاطب أو على السامع، فإذا كنت أنت في نفسك شاكا لا تعرفه أو لا تدري أو لا تتأكد من الذي جاء منهما، فنقول المعنى هنا المقصود هو الشك. طيب وأما إذا كنت تعلم الذي جاء منهما وإنما أردت أن تبهم وأن تشوش على السامع وألا توضح له، فهذا يسمى التشكيك أو الإبهام، أنت الذي أبهمت عليه أو فعلت ذلك له حتى تجعله يفكر، لا تريد أن تعطيه المعلومة الصحيحة مباشرة لكن تجعله يفكر، والغرض من ذلك يكون إثارة الذهن، إثارة الذهن. وقالوا منه قوله تعالى وإن أو إياكم على هدى أو في ضلال مبين، إن أو إياكم على هدى أو في ضلال مبين، إن أو إياكم على هدى. طيب نحن نعرف أننا على هدى وأنتم على ضلال، لكن قال وإن أو إياكم على هدى، وأراد أن يبهم عليهم حتى يفكروا في حالهم. طيب أيضا قال من معانيها التفصيل، التفصيل، ومثل له بقوله تعالى كونوا هودا أو نصارى. التفصيل يفصل، والتفصيل يكون بعد إجمال، التفصيل يكون بعد إجمال، ثم يأتي التفصيل. كما إذا قلت للضيف عندك كل ما تشاء لحما أو دجاجا أو سمكا أو كذا أو كذا، فتبدأ معه وتقول كل ما تشاء، فهذا يدل على العموم أو الإجمال، كلام مجمل، ثم تفصل كذا أو كذا أو كذا. فقول المصنف رحمه الله كونوا هودا أو نصارى المقصود به هذا التفصيل. طيب وأين الإجمال؟ قالوا الإجمال موجود في الواو، واو الجماعة، يعني كونوا أنتم يا أهل الكتاب إما كذا وإما كذا، يهود أو نصارى، كونوا هودا أو نصارى. هنا العموم أو الإجمال موجود في ضمير الجماعة العائد على أهل الكتاب جميعا، إليهما جميعا النوعين اليهود والنصارى. ثم فصل ذلك فقال كونوا هودا أو نصارى، الواو فيها تفصيل. نعم. ثم بعد ذلك انتقل إلى إما، انتقل إلى إما، قال وإما بكسر الهمزة مثل الواو في طلب أو بعد الطلب أو الخبر، نحن زوج إما هندا وإما أختها. ونحن قلنا اعترض بعض النحاة على إما وقالوا إنه حرف تفصيل لأن العطف يحصل بالواو، لأن الواو تلازمها، لأن الواو تلازمها. نعم. ولذلك فإنها يعني إما عند من يقر بأنها حرف عطف فهي تفيد المعاني التي تفيدها أو، تفيد نفس المعاني التي تفيدها أو. ولذلك قالوا هي ليست من حروف العطف، يعني مرتبطة بالواو، مرتبطة بأو، إما كذا وإما كذا، مرتبطة بالواو أكثر، لكنها تفيد معاني أو، معنى أنها تفيد التخيير، تفيد الإباحة، تفيد الشك، الإبهام، التفصيل الذي رأيناه في أو. فإما تفيد هذه المعاني لكن بشرط أن تصحبها الواو، يعني التخيير كما في قوله تعالى فإما منا بعد وإما فداء، إما منا بعد وإما فداء، تخيير بين هذا وهذا. المثال المصنف تزوج هندا أو أختها، ممكن تقول تزوج إما هندا وإما أختها. الإباحة لو قلت تعلم ما تشاء، إما اللغة وإما التاريخ وإما كذا وإما كذا، فتستطيع أن تجمع بين كل هذه الخيارات. وكذلك الإبهام أو الشك، الشك إذا وقع في نفسك أنت، أما الإبهام أو التشكيك إذا أردت أن تشكك السامع وأن تبهم عليه، لما قلت جاء زيد أو عمر، واو، ممكن تقول جاء إما زيد وإما عمر. نعم. ولو قلت الناس نوعان، إما عالم وإما جاهل، الناس نوعان إما عالم وإما جاهل، فكل هذا فيه تفصيل. والإبهام إما زيد وإما عمر. نعم. وكذلك قوله تعالى إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، إما شاكرا وإما كفورا. فإذا على كل حال نرى في كل الأمثلة أن إما يصحبها الواو، إما يصحبها الواو، ولذلك ذهب أكثر النحاة إلى أن الواو هي حرف العطف، وأن إما هي حرف تفصيل وليس هو حرف العطف. طيب، وأما الإعراب هنا في قوله تعالى إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، فهنا إما هذا حرف تفصيل مبني على السكون لا محل له من الإعراب. طيب شاكرا، إما شاكرا، ما إعراب شاكرا؟ الإعراب هو أنك تحذف إما وتقرأ من البداية هديناه السبيل شاكرا، فقالوا شاكرا حال، حال هديناه السبيل شاكرا. وإما الواو حرف عطف، وإما حرف تفصيل لا محل له من الإعراب، وكفورا هذا معطوف على شاكرا، شاكرا وكفورا، إما هذا وإما هذا. يعني عند الإعراب نعتبر كلمة إما غير موجودة، هي فقط حرف يفيد التفصيل ولا يؤثر في الإعراب. هناك حروف كثيرة هذا الشكل، يعني قد حرف يفيد توكيد ولا علاقة له بالإعراب، سوف حرف يفيد الاستقبال، والسين سأفعل كذا، مثلا الهمزة وهل للاستفهام، حروف لا تفيد شيئا في الإعراب. طيب، ثم انتقل بعد ذلك المصنف رحمه الله إلى الأدوات الثلاثة الأخيرة التي يختلف معنى ما بعدها عما قبلها، لأنهما يختلفان نفيا وإثباتا. قال المصنف رحمه الله تعالى وبل للإضراب غالبا نحو قام زيد بل عمرو، ولكن للاستدراك نحو ما مررت برجل صالح لكن طالح، ولا لنفي الحكم عما قبلها نحو جاء زيد لا عمرو. طيب، وقوله بل للإضراب، الإضراب هو ماذا؟ هو جعل ما قبلها مع قبل بل في حكم المسكوت عنه، تسكت عنه لا تريده. نعم. ويشترط للعطف ببل أنها تعطف المفردات، إفراد معطوفها، وأيضا أن يتقدمها، أن يأتي قبلها إثبات أو أمر أو نفي أو نهي. كيف هذا؟ حينما تقول قام زيد بل عمرو، قام زيد بل عمرو، هنا الجملة قبل بل جملة قام زيد مثبتة، فتقول بل عمرو يعني بل قام عمرو، فهنا عمرو معطوف على زيد. الإعراب سهل جدا، قام فعل ماضي مبني على الفتح، زيد فاعل مرفوع علامة رفع الضمة، وهو معطوف عليه، نقول هكذا هو معطوف عليه. بل حرف عطف مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وعمر اسم معطوف مرفوع، معطوف مرفوع علامة رفعه الضمة. فهنا نلاحظ أنه قد صرف الحكم، صرف الحكم عن زيد وأثبت لعمر، قام زيد بل عمر فأثبت لعمر، وجعلت زيدا في حكم المسكوت عنه، نقلت الحكم لما بعده، وأنت لم تقصد ابتداء أن تنفي عنه، لكن أثبتت لزيد القيام أولا، ثم أضربت عن ذلك وغيرت كلامك أو رجعت عنه، فقلت بل عمرو، أي انتقلت إلى عمرو بهذا الحكم. قد يسبق بأمر كما قلنا أن يتقدمها إثبات أو يتقدمها أمر، لما تقول اضرب زيدا بل عمرا هنا سبقت بأمر، ممكن يسبقها نفي، لما تقول ما قام زيد بل عمر، وهذا نفي وهو أشد في نفي القيام عن زيد وإثباته لعمر، لأن النفي الذي سبق ما قام زيد بل عمر هذا أشد في إثبات القيام إلى عمر من قولك قام زيد بل عمر. إذا قلت قام زيد ثم رجعت وقلت بل عمر، فهذا يعني أنك تثبت له القيام أولا ثم تسكت عنه، أما إذا قلت ما قام فأنت تنفي عنه ابتداء، تنفي عنه الحكم حكم القيام ابتداء. طيب، وبالنسبة لعطفها المفردات فلا يمكن أن يظن الإنسان أنه يمتنع أن يأتي بعدها جملة، فإنه قد جاء بعدها كثير من الجمل في اللغة وفي القرآن الكريم، إلا أنها في هذه الحال ليست حرف عطف بل هي حرف إضراب وحرف ابتداء يأتي بعده جملة اسمية. يعني في قول الله تعالى في سورة المائدة وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. هنا قوله تعالى بل أنتم بشر ممن خلق، هذه جملة اسمية، أنتم بشر صبر، وبل هنا إضرابية لإلغاء الكلام الأول وإبطاله، الإبطال والإضراب. أما بل حرف العطف فهي تعطف المفردات، تعطف المفردات، قلنا يتقدمها نفي أو إثبات أو أمر، وقد تقدمها أيضا أنه لا تضرب زيدا بل عمرا. فإذا دخلت على جملة كانت حرف ابتداء كما قلنا ليس حرف عطف، كما جاء في قوله تعالى أيضا أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق، جملة جاءهم بالحق جملة جديدة بعد بل. وقوله تعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا، كل هذه جمل غير مرتبطة أو لا يوجد اسم معطوف بعد بل بما قبلها، لا يرتبط شيء في الإعراب ما قبلها وما بعدها غير مرتبطين. طيب، وأما قول المصنف رحمه الله بل للإضراب غالبا، لماذا قال غالبا؟ نعم، قال غالبا لأن الإضراب هو أغلب أحوالها. نعم، وممكن لا تفيد الإضراب، ممكن لا تفيد الإضراب، ولكن يعني الإضراب هو الانتقال والإبطال، إبطال الأول وإثبات الثاني الذي بعد بل، الذي بعد بل، فقد يقع الأمر بخلاف ذلك، فقد يفيد إبقاء الأول على ما هو عليه وإثبات ما بعده، كما قالوا: وجهك النجم، بل البدر، بل الشمس. إذا قال وجهك النجم بل البدر بل الشمس، يريد أن يثبت لمحبوبته لها وجها، يريد أن يثبت لها وجها كالنجم مضيء. ثم قال بل البدر، يعني أراد الإبقاء على الأول وإثبات الثاني. البدر أكبر، القمر يعني مضيء أكثر من النجم بالنسبة لنا. ثم قال بل الشمس، فأراد الإبقاء على النور الأول وإثبات الضياء بعده للشمس. فهذا الاستعمال الآن ليس فيه معنى الإبطال كما سبق، ولكن المقصود منه الانتقال من الحسن إلى الأحسن منه مع الإبقاء على الأول وعدم الإضراب عنه وعدم إبطاله، لذلك قال الإضراب غالبا. والله أعلم قال غالبا لأنه قد لا يكون المعنى الإضراب. ثم قال: ولكن الاستدراك نحو ما مررت برجل صالح لكن طالح. وهذه الأداة التاسعة من حروف العطف، أو الثانية من القسم الثاني، وهي الأدوات الثلاثة التي يختلف معنى ما بعدها عما قبلها. ولكن أيضا لها نفس الشروط، يعطف بها المفردات، وممكن يتقدمها نفي أو نهي، ولها شرط ألا تسبق بالواو، ألا تسبق بالواو. فإذا فقدت هذه الشروط فلا تكون حرف عطف، وإنما تكون حرف ابتداء أيضا يأتي بعدها جملة جديدة. لازم يكون بعدها اسم مفرد. فمثالها قوله كمثلا بعد النهي: لا تضرب زيدا لكن عمرا، لا تضرب زيدا لكن عمرا، فهذا معطوف منصوب، معطوف على زيد، زيدا مفعول به منصوب، ثم نقول وهو معطوف عليه، لكن حرف عطف مبني على السكون، عمرا اسم معطوف منصوب. ومثال النفي: ما مررت برجل صالح لكن طالح. ما مررت اسم المصنف، ما مررت برجل صالح لكن طالح، هذا اسم مفرد معطوف على ما قبله. طيب إذا دخلت على جملة، أو إذا لم يسبقها النفي أو النهي، أو إذا جاءت قبلها الواو، تكون حرف ابتداء. إذن هذه الشروط التي ذكرها الشراح خاصة بلكن، إذا فقدتها تكون حرف ابتداء وبعد جملة جديدة، كما في قولك: لم يقم زيد لكن قام عمرو، وقام عمرو لكن زيد لم يقم، جملة جديدة، وقام عمرو ولكن زيد لم يقم، أيضا جملة بعدها جديدة، وهكذا. ثم ختم آخر هذا الباب بقوله: ولا لنفي الحكم عما بعدها، نحو: جاء زيد لا عمرو. فهنا لا تنفي عما بعدها الحكم الذي ثبت لما قبلها، ويشترط بها أيضا للعطف بها أيضا شروط، يشترط للعطف بها أيضا شروط أنها تعطف المفردات مثل بل ومثل لكن، وأنها تسبق بإثبات جملة مثبتة أو أمر جملة أمرية فيها فعل أمر، وأيضا أنها لا تقترن بحرف عطف آخر، فإذا اقترنت بحرف عطف آخر لم تعمل العطف، وإنما تفرغت للنفي، وكان حرف العطف الآخر هو العاطف. يعني إذا قلت: جاء زيد لا عمرو، هذا عطف، وسبقتها جملة مثبتة، مثلا: اضرب زيدا لا عمرا، هذا عطف مفردات، واضرب هنا أمر سبق لا اضرب زيدا لا عمرا. نعم، فإن اقترنت بعاطف آخر، فمثلا إذا قلت: جاء زيد لا بل عمرا، جاء زيد لا بل عمرا، فقلت لا بل، فهنا ما هو العاطف؟ هل هو لا أو بل؟ قالوا العاطف هو بل، وأما لا فهي فقط حرف نفي ينفي ما يعني جاء بعده، حرف نفي لا أثر له في الإعراب ولا يفعل شيء، وتفررت للنفي واعتبر بل هو حرف العطف. فإذا اجتمعت لا بحرف عطف آخر كان الآخر هو الذي يعمل العطف، وأما لا فتتفرغ للنفي فقط ولا تكون حينئذ عاطفة. وإلى هنا ينتهي كلام المصنف رحمه الله تعالى عن معاني حروف العطف وعن هذا الباب باب العطف، ويأتي بعده باب التوكيد وهو الثالث من التوابع، ثم البدل يكون الرابع إن شاء الله عز وجل. وقبل أن نغلق باب العطف عندي فوائد أذكرها سريعا إن شاء الله. أولها ما يتعلق بالفرق بين حرف بين عطف البيان والبدل، عطف البيان والبدل، وهذا يتضح إن شاء الله أكثر عندما ندرس البدل وهو الدرس الرابع والأخير من دروس التوابع. طيب، منها أن البدل قد يخالف المبدل منه في التعريف والتنكير، يعني كما في قوله تعالى إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، الزينة هي الكواكب، فقالوا الكواكب بدل من الزينة لكنها فيها ألف ولام، وكلمة زينة نكرة، فلذلك يقولون أن هذا بدل ولا يكون عطف بيان. هذه الأمثلة ستتضح أكثر عندما ندرس إن شاء الله البدل. إذن عطف البيان يشبه النعت ويوافق مطبوعه في التعريف والتنكير وفي الأمور الأخرى في 14 كما ذكرنا ذلك مرارا وتكرارا. أما هنا فإذا فقدنا هذا الشرط فلا يمكن أن نعتبره عطف بيان وإنما يكون بدلا. نعم. وأيضا عطف البيان لا يقع في الأفعال وبخلاف البدل، لقوله تعالى ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب. طبعا أنا أورد هذه الفروق لأني أعلم أنكم درستم، يعني من يدرس المتممة لا شك أنه بدأ بالآية الرومية وأنه عنده علم بالبدل، فحينما نفرق بين البدل وعطف البيان لا شك أنه سوف ينتبه إلى ذلك إن شاء الله. قلنا البدل يقع في الأفعال، أما عطف البيان فيختص بالأسماء. البدل يأتي في الأسماء والأفعال، أما عطف البيان فيختص بالأسماء، يعني قوله تعالى ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب، يضاعف بدل من يلقى. وأما الاختلاط بينهما فيقع بين الأسماء، أما إذا جاء في الأفعال فهذا بدل، وأما إذا جاء في الأسماء فيختلفون هل هو بدل أو عطف بيان. وكما قلنا كثير من النحاة لا يفرقون إلا في أمثلة نادرة، وأول هؤلاء الذين لم يفرقوا بينهما هو سيبويه إمام النحاة رحمه الله، وأيضا هناك عالم كان موجودا في القرن السابع الهجري اسمه الرضي الأسترابادي، الرضي الأسترابادي له شرح معروف في النحو على كافية ابن الحاجب، وابن الحاجب هذا كان في مصر كان فقيها مالكيا ووضع مقدمة سماها الكافية في النحو وشرحها الرضي الأسترابادي. الأسترابادي من مدينة تسمى أستراباد وهي بلدة في شمال إيران، أسأل الله أن يردهم إلى الدين وإلى السنة. وكانت تسمى هذه المدينة أستراباد كانت تسمى تبريز معروفة، وكانت عاصمة من عواصم الدول الصفوية أو الدول الرافضية التي قامت من قبل في هذا المكان، والآن يسمى هذا المكان مازندران. على كل حال الرضيع الأسترابازي له شرح معروف على كيفية ابن الحاجب، وقد ذهب أيضا إلى أنه لا فرق بين عصف البيان والبدل، وقال إنه لا يظهر لي فرق بينهما، وهو عالم كبير ويقول هذا الكلام، ويقول لا يظهر لي فرق بينهما إلا المواضع القليلة المحصورة المعروفة في كتب النحو. طيب بعد ذلك هناك فائدة أخرى متعلقة بحرف الواو. حرف الواو من حروف العطف، وهي أم الباب كما يقولون، ولها استخدامات كثيرة حتى في غير باب العطف، حتى في غير باب العطف. أما استعمالها في العطف فقالوا إن العطف بها يقتضي المغايرة بين المتعاطفين، يقتضي المغايرة بين المتعاطفين، فلا يعطف الشيء على نفسه. يعني لا تقول مثلا جاء محمد وحفص، أو جاء محمد، جاء محمد وأبو حفص. إذا كان محمد هو أبو حفص فلا تقول جاء محمد وأبو حفص، لأنه هو شخص واحد، فكيف تعطف الشخص على نفسه؟ فإذا عطفت بالواو فلا بد من وجود فارق بين المتعاطفين، وإن لم يكن هذا ظاهرا، كما في قوله تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. البعض يظن أن السنة هي النوم، لو كانت كذلك لم تأتي الآية كذلك، فيقول الله سبحانه وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، والاثنان معنى واحد. إذا هناك فرق بينهما، وهي أن السنة هي الشعور بالنعاس أو بداية النوم، بداية النوم، فهي مقدمة للنوم فقط. ولذلك في قوله تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم يعتبرون هذا من باب عطف العام على الخاص. ما هو العام وما هو الخاص؟ النوم هو العام، والسنة خاصة، بداية النوم نوع فقط صغير من النوم، من باب عطف العام على الخاص. هذا موجود في اللغة، عطف العام على الخاص، كقوله تعالى ولقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. أتيناك سبع من المثاني الفاتحة والقرآن العظيم، كله عطف العام على الخاص. مناسبة ذكر هذه الفائدة، قلت أهل البدع محاولون أن يخدعون ببدعهم، أو أن يعني يستخدموا اللغة لإدخال البدع على الناس، يخدموا بدعتهم باللغة كما هو دأبهم في كل حال. فالأشاعرة الذين عندهم مصائب ليس فقط في باب الأسماء والصفات، وإنما في باب الإيمان وفي أبواب أخرى، عندهم في تعريف الإيمان أنه في القلب فقط، قلب باللسان واعتقاد بالجنان، ليس عندهم يعني عمل. فقالوا في قول الله تعالى الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قالوا هنا الإيمان ليس فيه عمل لأنه عطف، قال الإيمان شيء وعمل الصالحات شيء آخر، الذين آمنوا وعملوا الصالحات. سبحان الله، وبعدهم لأنهم مرجئة في باب الإيمان، مرجئة في باب العمل الإيمان، هم مرجئة سبحان الله. فقالوا الإيمان هو التصديق فقط بالقلب. فقالوا هنا في قوله تعالى الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فقالوا هذا يختلف، عمل الصالحات يختلف عن الإيمان، ولذلك عطف الواو. فأرادوا بهذا الاستدلال الفاسد أن يثبتوا أن العمل خارج من مسمى الإيمان، وهذا كله بعيد جدا مساكين، لأن الآية فيها عطف الخاص على العام، الإيمان هو العام، والعمل الصالح من مسمى الإيمان، فعطف الخاص على العام. وهذا يعني الإيمان يشمل الاعتقاد والقول والعمل، فعطف على الإيمان شيئا منه أو جزءا منه وهو العمل. لماذا؟ لمزيد الاهتمام به، لمزيد الاهتمام به. هذا له شاهد في القرآن، نعم كثير، منه قوله تعالى في سورة القدر تنزل الملائكة والروح فيها، تنزل الملائكة والروح فيها، وهو جبريل عليه السلام، ومن الملائكة. هذا العفو يفيد التخصيص، عفوا يفيد التخصيص والتشريف لجبريل عليه السلام. تنزل الملائكة خلاص تشمل جبريل، ثم قال عز وجل والروح فيها، تخصيص له عليه السلام وتشريف له. أيضا في القرآن الكريم قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، الصلوات تشمل الصلاة الوسطى لكنه عطف وخصها لمزيد اهتمام بهذه الصلاة، وهي صلاة ماذا؟ هي صلاة العصر، لمزيد اهتمام بهذه الصلاة. طيب فإذا أخرى متعلقة بالفاء، ونحن قلنا الفاء تدل على التعقيب والسرعة، لكنها أيضا قد تأتي لغير هذه الدلالة فتدل على تفصيل وإيضاح، تفصيل وإيضاح وليس تعقيب وسرعة. انظر إلى قول الله تعالى فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة، وسألوا موسى أكبر من ذلك، ما هو السؤال؟ ما تفصيله أو ما إيضاح هذا؟ فقالوا أرنا الله جهرة. وقوله تعالى فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم، انتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم، ما نوع الانتقام؟ ما تفصيل ذلك؟ ما شرح؟ ما بيان ذلك؟ هو الإغراق. فالإغراق في فرعون لعنه الله وجنوده لعنهم الله، الإغراق تفصيل هذا الانتقام الذي أحدثه الله لهم، انتقم منهم. أيضا قوله تعالى وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. طيب أهلكناها يعني جاءها بأسنا، فهنا ذكر الإهلاك عامة أول شيء، وكم من قرية أهلكناها خلاص أهلكوا، ثم بين فصل ذلك طريقة الإهلاك فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. فهنا الفاء لا تدل على الترتيب والتعقيب والسرعة، وإنما تدل على البيان والإيضاح والتفصيل. نعم. طيب فائدة أخرى أيضا بالفاء في نفس المسألة أنها لا تدل على التعقيب والترتيب، في قوله تعالى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوه، أخرج المرعى النبات والعشب فجعله غثاء نحوه مباشرة. هل بعدما ينبت النبات مباشرة يتحول إلى غثاء نحوه، يعني إلى يعني رماد أو إلى حطام أو مثل ذلك؟ لا، ليس بسرعة، بل إن الأرض تأخذ مدة من زهرتها وجمالها وربيعها ثم تصير بعد ذلك غثاء نحوه. فالفاء هنا لا تفيد السرعة، لأن سبحانه وتعالى يعني لأن جعله النبات هذا غثاء نحو لا يعقب خروج المرعى مباشرة. طيب ما الدليل أيضا في القرآن قوله تعالى ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم ماذا؟ ثم يهيج فتراه مصفرا ثم ماذا؟ ثم يجعله حطاما. آخر شيء يعني في تفصيل آخر شيء يكون حطام، لكن هنا طبعا العلماء والبلاغيون يقولون استعمال كل حرف لإفادة، ربما المستفاد في سورة الأعلى هو سرعة انقضاء الدنيا، أن الأرض تمر بهذه المراحل بسرعة، فما أراد الله سبحانه وتعالى أن يبينه في موضع حتى يبين لنا الموعظة، فيريد أن يبين عز وجل في موضع آخر ما لا يعني ما لا تدل عليه الجملة الأولى، في مرة يريد سبحانه وتعالى أن يشرح أن يبين لنا أن يفسر لنا التفصيل، وفي مرة يريد أن يبين لنا حال الدنيا وأنها سريعة الانقضاء، والله أعلم. وأيضا هنا ذهب فريق من النحاة والمفسرين إلى تقدير كلام محذوف يفهم من السياق، فقالوا الفاء هنا عاطفة على كلام محذوف، يعني في قوله تعالى فقلنا اذهب إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فماذا؟ فدمرناهم تدميرا. يا سلام، اذهبا لموسى وهارون عليهما السلام إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا الفراعنة فدمرناهم تدميرهم. دمروا، الله سبحانه وتعالى أهلكهم مباشرة. قالوا في التفسير أي فذهبا فدعواهم فكذبوهما فدمرناهم تدميرا. يعني سبحان الله، شوف الكلام محذوف في الوسط أو الكلام المقدر في الوسط، لا تقل محذوف في القرآن تقول مقدر. ففهموا كلاما مقدرا وأن الفاء يعني عطفت على محذوف أو على مقدر، الفاء عطفت على مقدر، حذف للعلم به لكن قالوا تقدير. ماذا عندنا أيضا من الفوائد؟ طيب، كذلك قوله تعالى وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجرة فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا. فقل نضرب بعصاك الحجرة، قالوا أي فضربها فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا، فهنا عطف على مقدر غير مذكور. كذلك قوله تعالى فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى، أي فضربوه فأحياه الله سبحانه وتعالى وكذلك يحيي الله الموتى. لكن هذه الآية ليس فيها فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى، هنا قالوا المعطوف محذوف أو غير موجود مقدر. على كل حال العلماء يسمون الفاء هنا الفاء الفصيحة التي تفصح عن محذوف قبلها، أي فضربها فانفجرت منه اثنتا، فضربه الحجر فانفجرت منه، فالفاء هنا التي تدل على محذوف يسمى الفاء الفصيحة، يسمى الفاء الفصيحة. طيب، أيضا فائدة أخرى في الواو، بالنسبة للواو أنها لا تفيد ترتيبا، ولو أنها تفيد الترتيب لحصل التعارض بين قوله تعالى واسجدي واركعي مع الراكعين، يا مريم اقنطي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، تسجد وتركع. طيب، ما هو الأول في الصلاة، السجود أو الركوع؟ هذا دليل على أن حتى بني إسرائيل كان عندهم صلاة فيها ركوع وسجود، ليست الصلاة البدعية التي يصلونها الآن. على كل حال وسجوده واركعي مع الراكعين، ذكر السجود قبل الركوع. وأيضا قوله تعالى نموت ونحيا، نموت ونحيا أو نحيا ونموت، ما هو الأول؟ لو لزم الترتيب حصل تناقض، لأنه ذكر في آية أخرى مثلا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة. طيب، في سورة البقرة وذكرت أيضا وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا، ذكرت، شوف مرة يبدأ بذكر الباب وبعدين قولوا حطة، وهنا قولوا حطة وادخلوا الباب سجدا. إذن هذا كله يبدو أن التقديم والتأخير له دلالة في التفسير وليس الأمر مرتبطا بالواو فقط، هنا التقديم يكون لغرض الاهتمام والعناية بالمتقدم، وهذه العناية تختلف باختلاف السياقات والمواضع المختلفة، فقد يعتني المتكلم في موطن بأمر معين وتكون العناية بنظيره في موطن آخر وهكذا، وهكذا بمناسبة حال المخاطب. الأمر ليس مفتوحا للتعبير، ويسمى بالتفنن، هناك ما يسمونه التفنن في التعبير، يعني مرة يقول هكذا مرة يقول هكذا بغرض تعدد التعبيرات، لكن هذا لا يقال. القرآن الكريم كل كلمة وكل لفظة فيه من الله سبحانه وتعالى بقدر، ومراد بها علم وفوائد، علم ذلك من علمه وجهله من جهله. أيضا من التقديم والتأخير هنا الواو، خلاص انتهينا من مسألة أن الواو لا تفيد الترتيب، وهذه كلها أمثلة على ذلك، وننظر إلى ما بعد ذلك، وهو ما الفائدة من تقديم شيء وتأخيره. يعني قوله تعالى نحن نرزقكم وإياهم، لا تقتلوا أولادكم. طيب نحن نرزقكم وإياهم، وأيضا نحن نرزقهم وإياكم، الواو لا تفيد شيئا. طيب لماذا قدم رزقكم في مرة وقدم رزقهم في مرة؟ قالوا لأن الله سبحانه وتعالى حينما خاطب الفقراء الذين يعني يخافون من إنجاب الأبناء ويريدون أن يقتلوهم خوفا من الإملاق والفقر، طمأن هؤلاء الفقراء، طمأنهم سبحانه وتعالى ووعدهم بأنه يرزقهم ويرزق أبناءهم، يرزقهم ويرزق أبناءهم، نحن نرزقكم وإياهم أيها الفقراء لا تخافوا. أما الأغنياء حينما خاطبهم الله سبحانه وتعالى وهم يخشون الفقر الذي يمكن أن يحدث لهم في المستقبل بسبب الأولاد، فقدم الله سبحانه وتعالى قال نحن نرزقهم، يعني الرزق لهم، نرزقهم وإياكم، فقدم رزق الأولاد حتى يأمن هؤلاء الآباء ولا يخافوا الفقر بسبب أبنائهم سبحان الله. أيضا قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح. طيب نحتاج إلى وقفة، نحتاج إلى وقفة. نحن قلنا في بداية الدرس أن الله بريء من المشركين ورسوله، لو قلت ورسوله جعلته من الذين تبرأ الله منهم، بريء من المشركين ورسوله، إذن هذا كفر بالرسول صلى الله عليه وسلم. لكن القراءة الصحيحة أن الله بريء من المشركين ورسوله، هو كذلك بريء من المشركين. طيب هنا في قوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح، لو قلت ذلك جعلت المسيح ماذا؟ إلها مع الله. من دون الله والمسيح هذا شرك بالله، الكسرة هنا شرك بالله. لكن الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، يعني المسيح معطوف على ماذا؟ معطوف على الله أو معطوف على الأحبار والرهبان؟ معطوف على الأحبار والرهبان، يعني كأنه التأويل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم والمسيح ابن مريم أربابا من دون الله. إذن السؤال يأتي الآن، فلماذا أخر ذكر المسيح عليه السلام ووضع بعد كلمة الله ولم يوضع إلى جانب الأحبار والرهبان؟ هذا هو السؤال البلاغي أو اللغوي في نظم الآية الشريفة الكريمة، وهو أن هؤلاء الناس بني إسرائيل يعني عبادتهم للأحبار والرهبان تختلف عن عبادتهم للمسيح عليه السلام. الأحبار والرهبان أربابا يحلون ويحرمون، أما المسيح فهو إله يعبد، فلذلك أخره وجعله إلى جانب الله سبحان الله العظيم، من دون الله والمسيح، أي اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح، اتخذوه أيضا من دون الله إلها سبحان الله. فهنا إياك أن يعني تنخدع بالمعطوفات الكثيرة، لابد أن تنتبه إلى موضع العطف، وهذا مهم جدا، يدخل معك في باب موضع العطف، يدخل معك في العطف على المعنى، يدخل معك في التقديم والتأخير، كلها فوائد في فوائد في فوائد، وعجائبه لا تنقضي كتاب الله سبحانه وتعالى. سبحان الله، نسأل الله أن يعلمنا كتابه وأن يفقهنا فيه. على كل حال، من أراد الاستزادة في مسألة الفروق اللغوية والدلالية والتفسيرية في نظم القرآن الكريم، فهناك كتب متخصصة في هذا الباب، وأهمها كتاب اسمه ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل لابن الزبير الغرناطي، المتوفى سنة 708 من الهجرة في مدينة غرناطة أو غرناطة في جنوب الأندلس. أسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين وأن يردهم إليه ردا جميلا. طيب أيضا قلنا العطف على المعنى، نعم هنا فائدة في العطف على المعنى في قوله تعالى، أو العطف على الموضع، العطف على المعنى أو العطف على الموضع وليس على اللفظ، في قوله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى. يأتينا المستشرقون الكفرة لعنهم الله ويشككون المسلمين في دينهم وفي كتابهم ويقولون ماذا؟ يقولون أخسر محمد ويكتب القرآن صلى الله عليه وسلم. فعطف المرفوع على المنصوب، يعني هؤلاء الأعاجم العلوج الذين لا علم لهم بلغة المسلمين يتعلمون شيئا من قواعد اللغة ثم يطعنون في الثوابت الدينية وفي كتاب رب العالمين في قول تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون. قالوا كيف الصابئون؟ لازم يكونوا الصابئين. طيب ما هو الإعراب؟ الإعراب أن كلمة الصابئين هذه والصابئون، كلمة الصابئون معطوفة على ماذا؟ ليست معطوفة على الذين آمنوا والذين هادوا، وإنما معطوفة على موضع إن واسمها. ما هذا موضع إن واسمها؟ موضع الابتداء، موضع الابتداء، كما قرأنا في قوله تعالى أن الله بريء من المشركين ورسوله. طيب ما هو موضع الابتداء؟ يعني أن الله، أن واسمها في بداية الكلام في موضع الابتداء. فلما قال ورسوله يعني كأنك تعيد بدء الكلام، ورسوله أيضا بريء من المشركين صلى الله عليه وسلم. فهنا العطف على الموضع، موضع إن واسمها، وهو موضع الابتداء، وليس العطف على اللفظ الذي قبله. مع أن هذه الآية تكررت في القرآن الكريم، يعني الآن التي قرأناها إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى في سورة المائدة، جاءت آيتان أخريان في البقرة وفي الحج. في سورة البقرة قالوا تعالى والصابئين، هذا معطوف على اللفظ، وفي سورة الحج أيضا والصابئين معطوف على اللفظ. هاتان الآيتان لا إشكال فيهما، الإشكال الإعرابي في آية المائدة أن جاءت والصابئون بالرفع، والعطف هنا على موضع الابتداء. وهل هذا في لغة العرب؟ نعم في لغة العرب، ومنه استدل بقول الشاعر فمن يك أمس بالمدينة رحله فإني وقيار بها لغريب. فإني وقيار، لم هذا قيار اسم معطوف، لم يقل إني وقيارا عشان هو قال إني، الياء هو الضمير المعطوف عليه اسمه إن في موضع النصب، لم يقل وقيارا وإنما قال وقيار. هنا قيار معطوف على إن واسمها، يعني على موضع الابتداء، على موضع الابتداء. فهذا لابد من الانتباه إليه. وأيضا هناك الآية التي ذكرت في الشرح فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. العطف على، انتبه إلى العطف هذا، ليس على أقرب قريب وإنما على ما سبق. عطف أرجلكم على اغسلوا وليس على امسحوا، ولو كان معطوفا على المسح لقال برؤوسكم وأرجلكم، تمسح الرأس وتمسح الرجل، وهذا موجود في بعض القراءات، لكن هنا المقصود الغسل. اغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم، اغسلوها. وقلنا الترتيب مقصود، ولذلك جاء النظم القرآني هكذا. والعطف كل هذا من بلاغة وإعجاز اللغة، العطف يسمح لك بكل هذا. لو أنت أردت أن تترجم هذه الآية لا تستطيع ذلك، إذا ترجمتها إلى لغة أجنبية ستعتمد على التفسير وإلى إيضاح حرف العطف وإلى التقديم وإلى التأخير وإلى وجوب ترتيب أعضاء الوضوء إلى آخر كلام كثير. وإذا قرأت باللغة العربية ووقفت على بلاغة وجمال حروف العطف عرفت يعني أن هذه اللغة معجزة حتى في حروفها. سبحان الله، نسأل الله أن يعلمنا وأن يستعملنا في الخير. هنا أيضا فائدة في ثم في فائدة أقول فيها إنها تخرج عن الترتيب الزمني. قلنا إن ثم تفيد ماذا؟ الترتيب والتراخي، والتراخي يعني مدة طويلة بين المتعاطفين. وهناك استعمال آخر لها بخلاف ذلك تدل على المفارقة والمباينة والمباعدة بين المواقف والأحوال، وليست الاختلافات الزمنية يعني قالوا كقوله تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها. ثم أعرض عنها ممكن يكون فيها الترتيب الزمني، يعني أنه ذكر بآيات ربه فترة طويلة ثم أعرض عنها بعد ذلك. ولكن قالوا والأجمل من ذلك أن قال إن ثم تفيد الاستبعاد والاستهزان بين الموقفين. واحد يذكر بآيات الله سبحانه عز وجل سبحانه وتعالى، ثم ما موقفه بعد كل هذا؟ أنه يعرض عنها. فهنا المفارقة بين الموقفين، الإعراض عن آيات الله سبحانه وتعالى مع وضوحها وإرشادها إلى الصراط السوي، وهذا أمر مستبعد. نعم. طيب، هل هناك أدلة أخرى؟ قالوا قوله تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. وهذا المثال أوضح من سابقه. التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. طيب، هنا لو كان المقصود بثم التراخي الزماني، يعني البعد والمفارقة في الوقت، لحصل تناقض. لماذا؟ لأن الله سبحانه قال من قريب يتوبون من قريب، ثم يتوبون يعني بعد وقت، لكن لماذا قال ثم يتوبون من قريب؟ فهنا قوله من قريب يتعارض مع ثم. ثم يتوبون من قريب يعني يعمل الذنب أو السيئة ثم مباشرة يتوب من قريب. إذن قال من قريب مع أنه قال ثم يتوبون، لم يقل فيتوبون من قريب، لكن قال ثم يتوبون من قريب. إذن ثم لا تفيد التراخي الزمني، ولكن يبدو أن ثم هنا دخلت لإبانة ماذا؟ لإبانة بعد الحالين، وهو عمل السوء والتوبة من قريب، لأن هذا أمر لا يستطيعه كل أحد أن يتوب من قريب، لا يستطيعه كل أحد. وهناك تفاسير أخرى في الآية أن التوبة وإن حصلت قبل موت الإنسان، يعني قبل أن يغرغر، يعني قبل أن يغلق عليه باب التوبة، فهذا كله قريب في حياته، إلى آخر التفاسير. لكن هنا المقصود بثم أنها لا تدل على التراخي دائما، ولكن أحيانا تستعمل للمفارقة، للمفارقة والاستبعاد لما يكون أمر مستبعد من أمر آخر. طيب، ما زالت هناك فوائد. هنا فائدة متعلقة بحتى، وحتى حرف عطف، وقلنا يشترط لها أن يكون ما بعدها جزءا مكملا أو باقيا مما قبلها، يعني أكلت السمكة حتى رأسها، ويموت الناس حتى الأنبياء، فرأس السمكة جزء منها والأنبياء جزء من الناس وهم أشرفهم وأعلاهم إلى آخره. الفائدة تقول إن حتى لا تفيد الترتيب، أو إن حرف حتى لا يفيد الترتيب، حتى وإنه كان دالا على آخر الشيء أو على جزء مكمل، فلا يستفاد ترتيبا في الفعل. يعني لما تقول أكلت السمكة حتى رأسها، لا يدل على أنك أكلت السمكة كلها ثم أكلت رأسها. حتى ليس بمعنى ثم، وليس بمعنى الفعل، ليس فيه ترتيب، ليس فيه ترتيب. ما الدليل على ذلك؟ أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. أن رواه مسلم: كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. هذا يعني هذا واضح، أنه ليس العجز والكيس آخر شيء في القدر، هذا ليس مرتبطا بترتيب. نعم. الترتيب يفهم من السياق، الترتيب يفهم من السياق، وأحيانا يكون السياق دالا على ترتيب واضح جدا، يعني بدون حتى، يعني في قوله تعالى حتى الجارة، في قوله تعالى سلام هي حتى مطلع الفجر، يعني تستمر هذه الليلة ليلة القدر في سلام إلى نهايتها حتى يطلع الفجر، فهنا في ترتيب. وقولك سهرت الليل حتى الفجر، فهنا في ترتيب، لكن ليس مرتبطا دائما كما قرأنا مثلا في قول الناس يموت الناس حتى الأنبياء. ما معنى ذلك يموت الناس حتى الأنبياء؟ هل معناه أن الأنبياء هم آخر من يموت من الناس؟ لا، ليس شرطا، لكن المقصود هو إلحاق الأنبياء بالناس في هذا الحكم، هو حكم الموت. نسأل الله أن يحسن ختامنا أجمعين وأن يرزقنا توبة قبل الممات. فهنا لا يفهم من حتى الترتيب، وإنما يفهم منها إدخال جزء في كل، وأنه مشترك معه في حكم، وهذا ليس فيه ترتيب، وإنما الترتيب يفهم من الجملة، يفهم من الجملة. فائدة أخرى متعلقة ببل، وهو أننا قلنا بل يفيد الإضراب والإبطال، فإذا قلت لا بل، يعني إذا زدت كلمة لا أو حرف لا النافية قبل بل، لما تقول اضرب سعيدا لا بل زيدا، هذا يقولون فيه زيادة تأكيد في الإضراب، زيادة تأكيد في الإضراب، لأنك إذا قلت اضرب سعيدا بل زيدا، قالوا إذا قلت اضرب سعيدا بل زيدا يبقى ما قبل بل في حكم ماذا؟ كما قلنا المسكوت عنه، المسكوت عنه، يعني ممكن تضربه أيضا وممكن لا تضربه. أما إذا قلت لا بل زيدا فهذا ينفي ما قبله ويؤكد أن المقصود هو زيد، فلا بد أن تضرب الذي بعده. إذا قلت اضرب سعيدا لا بل زيدا فلا بد أن تضرب الذي بعده الآن، لأن هذا يسمى الإضراب المؤكد، يسمى الإضراب المؤكد بلا بل. فلا يحق لك أبدا أن تضرب سعيدا، خلاص أغلق الباب، قال لا بل زيدا أغلق عليك الباب. فائدة متعلقة بأم، نحن قلنا أم التي تصبغ بهمزة التعيين، هذه تفعل كذا أم كذا، أم يقسمها النحاة إلى قسمين متصلة ومنقطعة. أم المتصلة هي التي ندرسها في العطف، تفيد العطف، وأم المنقطعة تفيد الإضراب والإبطال، يعني معناها قريب من بل، معناها قريب من بل، وهي أيضا تتشرب معنى الاستفهام، يعني قول الله تعالى أم أنا خير من هذا الذي هو مهين، فرعون يقول ذلك عن موسى عليه السلام، يعني ماذا؟ يعني أنا خير منه، بل أنا خير منه. هنا الآن هذا المجرم يفضل نفسه على النبي عليه السلام، فهذه أم منقطعة لا تربط كلاما بكلام، وإنما تقطع كلاما عن كلام. وأيضا منه قوله تعالى قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور، وقوله تعالى أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا. شوف هذا الطرف، يعني لا علاقة له بهذه الآلهة المكذوبة التي ذكرت أو المعبودة من دون الله سبحانه وتعالى، يعني بل هذا الإله هو الذي يستحق العبادة. وقوله تعالى أم يقولون به جنة، وقوله أم يقولون افتراه، يعني بل هم يقولون ذلك، وهذا يتضمن استفهام أيضا. أم الإضرابية هذه منقطعة تتضمن معنى، تشرب معنى الاستفهام. وقالوا هنا أم منقطعة لفقدان شرط الاتصال وهو تقدم همزة الاستفهام عليها. قلنا أم المتصلة لازم يتقدم عليها ماذا؟ يتقدم عليها استفهام، وهمزة الاستفهام تسمى التعيين، همزة التعيين. لذلك فهنا الإضراب لا علاقة له، بل هو كلام جديد ويراد به الاستفهام، ويراد به أيضا التبكيت والتوبيخ، تبكيت والتوبيخ، ويأتي بعدها جملة ابتدائية، جملة ابتدائية. أم يقولون به جنة، الله سبحانه وتعالى يوبق هؤلاء الجهلة الذين أنكروا رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. أم يقولون افتراه؟ هذا أيضا يعني تبكيت لهم وتوبيخ لهم على ما يقولون، لماذا تقولون هذا الكلام؟ هو كلام رب العالمين وجاء به النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، أم يقولون افتراه؟ الأمر ليس كذلك. فكل هذه أمثلة لي أم المنقطعة. طيب آخر فائدة إن شاء الله نذكرها، بسم الله، هنا يسمى العطف على المعنى شيء، ويسمونه أيضا العطف على التوهم، العطف على التوهم. إذا قلت مثلا ليس محمد بقاعد ولا ذاهبا، ليس محمد بقاعد ولا ذاهبا، لماذا ذاهبا بالفتحة وقبلها مجرور بقاعد؟ قالوا لأن خبر ليس يكون منصوبا. طيب خبر ليس منصوب، طيب الآن هو جاء مجرورا لفظا بالباء، قالوا خلاص إما أنك تقول ولا ذاهبا، ليس محمد بقاعد ولا قائما أو ولا ذاهبا، عطفت على ماذا؟ إما أن تقول عطفت على موضع الموضع، لأن موضع خبر ليس منصوب، عطفت على الموضع، أو عطفت على التوهم. ما هذا التوهم؟ يعني كأنك توهمت ونسيت، توهمت أنك يعني قلت ليس محمد قائدا، توهمت أنك نصبت ونسيت أنك جررته بالباء فقلت ليس محمد بقاعد، فنسيت الباء ونسيت الجر وتوهمت أنك نصبت فعطفت على ذلك منصوبا، فقلت ليس محمد بقاعد ولا ذاهبا. فهنا يسمون هذا الباب العطف على التوهم، أو العطف على المعنى، أو العطف على الموضع، وقد سبقت أمثلة لذلك، لكن نضيف الآن من كلامهم، من كلام العرب، قول الشاعر في الشاهد النحوي قال مشائم ليسوا مصلحين عشيرة ولا ناعب إلا ببين غرابها. ليسوا مصلحين هذا منصوب، ولا ناعب لماذا مجرور؟ يعني كأنه توهم أنه قال ليسوا بمصلحين ولا ناعب فعطف على المجرور، كأنه جر خبر ليس، لأن هذا يحصل كثيرا. فهنا يقول عطف على إيش؟ على التوهم، عطف على التوهم. قولهم ليس زيد بقائم ولا قاعدا، عطف على التوهم. أيضا قول الشاعر في الشاهد الآخر بدا لي أني لست مدرك ما مضى ولا سابق شيئا إذا كان جائيا. بدا لي أني لست مدرك، الخبر ليس منصوب، لست مدرك ما مضى، ثم قال ولا سابق. طيب لماذا قال ولا سابقا ولم يقل ولا سابقا؟ لماذا عطف المجرور على المنصوب؟ لست مدرك ولا سابق، كيف هذا؟ قالوا كأنه توهم دخول الباء في خبر ليس، كأنه ظن أنه قال يعني لست بمدرك ولا سابق، فهذا ظن منه أو توهم منه. وقالوا إذا وجدت في القرآن أمثلة من هذا كما قلنا من قبل في الموضوع والصابئين والصابئون عطفا على الموضع، فيستحي العلماء أن يقولوا عطفا على التوهم. قالوا عطف على التوهم كيف هذا؟ لا يقال الله سبحانه وتعالى توهم كذا أو كذا عز وجل، لكن يقال العطف على المعنى أو العطف على الموضع. واستدلوا بأمثلة كثيرة، ومنها أيضا مثال آخر نضيفه الآن، وهو قوله عز وجل فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. فأصدق منصوب، طيب وأكن مجزوم، كيف عطف أكن على الصدق؟ فهنا عطف أكن المجزوم على الصدق المنصوب، قالوا هذا عطف على معنى جواب الشرط، لأن هنا لولا أخرتني إلى أجل قريب يعني يا رب أخرني إلى أجل قريب فأصدق، إذا لا توجد الفاء، إذا لم توجد الفاء يقول أصدق وأكن، فلما دخلت الفاء نصبت الصدقة، فهو منصوب بفاء السببية وهو في موضع الجزم أيضا، وأكن معطوف على ماذا؟ معطوف على هذا الموضع، أو معطوف على معنى جواب الشرط أو الطلب، معطوف على المعنى أو معطوف على الموضع. ويستحي العلماء أن يقولوا معطوف على التوهم، لأن الله عز وجل لا ينسب إليه ذلك سبحانه وتعالى. وهذا هو آخر ما أردت أن أقوله في هذا المجلس، والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وأن يصلحنا وأن يكفينا شر أنفسنا وشر أعدائنا، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يعلمنا علما نافعا، وأن يستعملنا وأن يستبدل بنا، وأن يوحد صفوف المسلمين، وأن يجمع كلمتهم، وأن يرفع راية الحق والدين، وأن يكف المسلمين شر أعدائهم، وأن ينتقم من اليهود وحزبهم، وأن يردنا إليه ردا جميلا، وأن لا يأخذنا بذنوبنا، وأن لا يسلط علينا أعداءنا بذنوبنا. وأسأل الله أن يبارك في الإخوة القائمين على الموقع، وأن يحفظ علماءنا ومشايخنا، وأن يجمعهم على كلمة سواء سبحانه وتعالى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.